السلام عليكم. اليوم نبي نتغسل كلنا مع بعض في هالقصة. طبعا القصة تتكلم عن شخص يدعي الدين، ما هو رجل دين لا أبدا، هذا ينقال له الملا علي كلك. ملا علي كلك قبل 4 أيام أنا نشرت في الإنستغرام مجموعة مقاطع له موجود في المملكة العربية السعودية، وهو شخص عراقي من كردستان العراق من أربيل. وهذا الشخص المصيبة أنه أظهرت له مجموعة مقاطع وهو يقوم في عمليات دجل ونصب واحتيال على الناس. شنو قصته؟ هذا الرجل في المقاطع اللي طلعت له وموجود في المدينة المنورة، يعني بجانب الحرم النبوي، يسوي أفلام على الناس إنه والله قاعد يعالج الناس في القرآن ويعني بالطب الشعبي وكذا. لكن المصيبة شنو؟ يعني إنه يشفي الأعمى والعاجز عن المشي واللي ما يتكلم واللي ما يسمع واللي ما يعني صراحة أنا أول ما شفت المقاطع قلت هذا وجه النصاب. تشوفون أبيضان وحاط لحية والشنب شايلة وكذا، حركات هذه اللي يستغل الدين والناس اللي دائما للأسف بس يشوفون واحد حاط لحية يقول هذا متدين. لا، المتدين هو المتدين في أخلاقه وتطبيقه لتعاليم الإسلام، ما هو بالشكل. هذا الشخص يعني مسوي له ديكور علشان يضحك على الناس. احنا نشرنا المقطع قبل 4 أيام والحمد لله بعدها بيوم يومين ظهر تداولت هالمقاطع، والسلطات في المملكة العربية السعودية ألقت القبض عليه وحالته للتحقيق. لكن اللي أنا استغربت منه صراحة لما نشرت المقاطع هذه، في كثير من الرسائل اللي أتتني من أشخاص يطالبوني بإني أزيل الفيديوهات. طبعا هذا الكلام قبل لا المملكة العربية السعودية تلقي القبض عليه. قالوا لي يا أبو طلال حرام عليك، هذا معروف وهذا فعلا رجل دين، أرجوك أنك تتأكد من معلوماتك. وأنا بالفعل سويت بحث بعد ما شفت الكثير متعاطف وياه. لما بحثت عنه اكتشفت أن هذا الملا علي كلك. ليش سمونه كلك؟ كلك هذه منطقة تتبع محافظة أربيل. مالكم بالطويلة، قعدت أبحث فيه وكذا، طلع هذا علي كلك نصاب قديم. في سنة 2017 أول ما ظهر في مدينة كلك اللي تبع محافظة أربيل، طلع أنه معالج شعبي، فطلع وصفة حق الناس اللي يعانون من السمنة. قال لهم أفضل طريقة، وهذه طريقة نبوية استغفر الله العظيم، ومن الكلام هذا وحط فيها أدلة من القرآن والسنة والكلام هذا. قال لهم في طريقة جدا سريعة مميزة جدا، اللي يبي يضعف ياكل أوراق اللي هو المناديل الكلينكس. هذا شلون تاكله؟ حدد لهم، سوالهم نفس البرنامج للرجيم، انك تاكل باليوم تقريبا 4-5 أوراق من المحارم هذه وتاكلها وخلص، وراح تجيك النتائج سريعة جدا وراح تضعف. الحريم ما صدقوا. تدرون ان في واحدة من الحريم اكلت خلال اسبوع او اسبوعين اكلت 1114 ورقة منديل لين انسدت امعائها وصار فيها تجلط ونقلوها للمستشفى. لما انصدموا مستشفى سووا لها غسيل معدة، قامت تطلع كلينكسات، قامت تطلع كراتين. قالوا لها يبا ليش قاعد تاكلين كلينكس؟ جوعان انت يعني مثلا قاعد قالت لها هذه وصفة رجيم يعني. قالها وصفة رجيم كلينكس؟ شلون؟ قالت معروف هذه وصفة الملا علي كلك. استغفر الله، شلون بحثوا في الموضوع؟ ولا فعلا مو بس واحدة اللي قام تجيهم، عشرات الحريم كل يوم واحدة طايحة عليهم، اللي فيها انسداد في الأمعاء، اللي عندها عسر في الهضم، اللي عندها امساك. استغفر الله العظيم. الناس هذه ما أدري والله شلون تفكر فعلا. ترى يعني الجهل يعني ممكن يخليك أنك تصدق أو أنك حسن النية أنك تشوف شخص شكله يعني رجل دين أو يظهر ويعطيك الآيات والأحاديث فتصدق. المهم أكم بالطويلة هني المستشفيات رفعت شكوى للسلطات الأمنية في الكردستان وتم إلقاء القبض على الملا علي كلك بتهمة يعني الشعوذة والدجل والطباب الشعبية اللي كلها خرافات وضحك على الناس استفاد منهم وانشهر. طبعا هو دائما يسوي ضحايا من الناس البسيطة ويمكن يعالجهم ببلاش علشان يصيد الضحايا الكبار من شيوخ أمراء تجار كان هذا هدفه. مالكم بالطويلة انسجن فيها تقريبا 9 أشهر وعليها يعني مع كفالة يعني حسن سير وسلوك. ظهر قبل أسبوع في المدينة المنورة. لما ظهر في المدينة المنورة عسى ما يمسك واحد يقول له أنت شفيك يقول أنا ما أشوف يحط تكرمون التفال ماله أو اللعاب في عين الشخص طبعا كله تمثيل ويقرأ آيات يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وحاش القرآن أن يستخدم إنسان واطي حشاكم مثل هذا. وكل هذا يقوم يصرخ والله أنا 10 سنة ما يشوف وقولوا صلوا على محمد صلوا على الحبيب محمد. والناس مصدقة سوى ضجة في المدينة المنورة. واحد ما يمشي وكذا يقرأ عليه يقوم يركض بسم الله الرحمن الرحيم. مو لهالدرجة. ندري أن القرآن الكريم فعلا شفاء للناس لكن مو بهالصورة اللي يستخدمها الدجالين. تبوني أصدمكم شيء؟ السحرة. تدرون أن السحرة أصلا يعتمد اعتماد كلي في عمليته يعني إيهام الناس يقرأ قدامه القرآن الكريم وتلقاه حافظ القرآن الكريم. لا تستغرب شلون أصلا يقعون الضحايا إذا ما يقرأ قدامهم القرآن ويخليك تطمئن. يعني مستحيل يقول لك خرشوف شخوش ما يقول كذي لا يعطيك آيات قرآنية فأنت تقول لا حرام هذا فعلا يعالج في القرآن. لكن أكثر السحرة أصلا يستخدم القرآن عشان يعني حاشا القرآن وحاشا كلام رب العالمين إنه يهينه علشان يرضي الجن والسحرة وكذا. هذول الناس يعني ما في أوطى منهم. أقول لكم شيء بصدمكم أكثر. السحرة لما يستخدم القرآن يخليك أنت تجي وتطمئن أنه لا لا لا هذا مو معقول أنه يسوي سحر. تدري أنه لما يسوي الفيلم هذا القرآن قدامك يحط لك سحر. يعني أنت أصلا لما تروح له تبي علاج هو أصلا يسحرك ويرد يعالجك. يعني يحط فوق مصيبتك مصيبة. فكثير أظهروا بهالشكل هذا أنه يستخدم القرآن. لا صدق أنت القرآن شفاء لما أنت تقرأ على نفسك لما أنت تقرأ على عيالك لما أنت تقرأ على أهلك وأنت اللي تقرأ ما تخلي وسيط بينك وبين رب العالمين. والله رب العالمين محتاج أن أحد يتوسط لك عنده. رب العالمين يستجيب يعني الأصغر مخلوق عنده في هالدنيا هذه. مو معقول أنك تستنجد بهالأشكال هذه علشان هو اللي يقرأ لك القرآن. لا مو معقول. إذا أن جاهل الله ما كثر الحين هالفيديوهات اللي فيها القرآن الكريم من شيوخ معروفين. حط القرآن في بيتك استخدم عندك ماي زمزم انت تقرأ على زيت زيتون. لا تسوي لي نفس ذاك. قبل كان عندنا واحد في الكويت يقرأ لك على بطل زيت زيتون تشتري من الجمعية بدينار يبيع لك ب10 دنانير. ماي زمزم اللي يوزعونه مجاني هذا الصغير يقرأ عليه يبيعونه لك ب4 دنانير 5 دنانير. يعني كله نصب ودجل واحتيال. لا صدقون. أبعطيكم شيء اللي أصدم منه. دائما الحين اللي تعاطى المخدرات ليش صعبة إنه يعني يفتك من المخدرات؟ تبون الصدمة اللي كثير من المعالجين للمدمنين ما يعرفونها؟ أن أصلا أهل المخدرات واللي صنعون المخدرات يخلطونها مع السحر علشان إذا تعالج من الإدمان بالأدوية أو كذا ما يتعالج من السحر يقعد يرد مرة ثانية إلا إذا قام وأرقى نفسه وقرأ القرآن واغتسل وقام يصلي ويذكر الأذكار، راح يفتك من السحر اللي يجبره أنه يرجع مرة ثانية لها المخدرات. هذه معلومة أنا بعطيها حق أي شخص، أو حتى لجان اللي محاربين للإدمان، دائما الشخص استخدموا معاه القرآن وخلوه يذكر الله، خلوه مو بس تعالجونه أنه بس يبتعد عن المخدرات، لا كذلك يتخلص منها بالقراءة القرآن والصلاة والالتزام عشان يفتك من سحر المخدرات. دائما هذول شوفوا اللي يقولك هذا العلاجات الشعبية ما شعبية، في بعضهم خلاص يدمن عليه، لا ما يرتاح إلا يروح حق المعالج الشعبي، تلقاه أصلا عطاء علاج في مرة من المرات مخلوط في سحر، حاطلة في بلا. أنت اللي تروح، يعني أنت اللي تروح حق الساحر علشان يعالجك وهو أصلا يسحرك. ابتعدوا عن هالأشكال هذه، وأصلا مخافة من رب العالمين، من أتى كاهنا أو عرافا صدق به أم لم يصدق، لا تقبل منه صلاة 40 يوما، وإذا مات يموت على شرك أعوذ بالله، وهذا من الكبائر. ابتعدوا عن السحرة والدجالين. وإذا موضوع الرقية ما الرقية، أنت ترقي نفسك، لا تستنجد بأي رجل دين، أكبر رجل دين في الدنيا لا تروح له، أنت أفضل عند رب العالمين من أكبر رجل دين. اقرأ على نفسك، اقرأ على عيالك، اقرأ على أهلك. طبعا الدجال الملا علي كلك الحين في قبضة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية، وأنا أناشدهم أن هذا الشخص يتم يعني سجنه والحكم عليه، وإذا كلش كلش راح يفرجون عنه أرجو أنهم يحطوا له منع الدخول من جميع الدول الخليجية، أو تعميم عليه أنه ما يدخل أي دولة عربية أو دولة إسلامية، يعممون على باقي الدول. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.